duuba waan dubbanne saniin si kakadde ormi kuffaaraa kan si hijibsiise kun qixaaxamu'uuf jiraata. Alam taro yaa ergamaa kiyya Muhammad, hin agarre hin beeyne kayfa facala rabbuka bi'aad, waan rabbiin ummata aaditti dalage iram, aad ummata iram je'amu. ذات العماد أرما دديرا أكان هم نكأبو التي لم يخلق مثلها في البلاد كان نمن أك إساني الدنيا الرت هن أوم من هم نافي وان براك ستي زمن إساني بكين إسان تاؤترا بيحضر موت جأمتو gaafas bitti Hadramauti fi bitti gaafa Afrikaa walitti dhaabbattii bishaan jidduu hin jiru hanga jaziiraa Soqaxraa je'amtutti lafa. Duuba eegasii mootin addunyaa kan Zulqarnayni je'amu akka gariin ulamaa'ii je'utti bahara hindii as taraare bishaan bahar as jigee baharri diiman argamee bitti lamaan adda muramte. Wanni rabbiin orma iram godhe isaan quufanii kara arraa baanan nabiyyicha tokko kan Huud je'amu isaanitti ergee badii itti jirtan dhiisaa je'een jennaanin dhugo'oomsuu didanii badii keessa jiran itti fufan. Duuba hoggaa isaan nabii isaanii hijibsiisan rabbiin ummata iramsan warra nabiyyicha sanitti amane malee lafarraa fixe. Wasamuud ammas waan rabbiin ummata Samuud je'amutti dalage hin beeyne alladhiina jaabu sakhra bilwaad, ummanni Samuud sun kanneen jabeenya keessa dhagaa gurguddaa cabsanii mana godhatan tulluu dhaga'aa qotanii goda godhanii ganda godhanii keessa galan. Jaabuu jechuun ciran takkaa cabsan jechu. Bilwaad bakkeen isaan itti mana akkanaa jaaratan biyya takka tan waadil qiraa je'amtu bitti tun amma diyaar Samuud je'amtee beekamtii biyya Su'uudii keessa jirti. Hoggaa Tabuukirraa gara biyya Ordon deeman akkan gaafan Shaamitti deemu ija tiyyaan argee ajaa'iba godhe. Wanni rabbiin ummata Samuud godhe obboleessa isaanii kan Saalih je'amu itti ergeeti ummanni kun karaa rabbirraa ba'e karaa qajeelchi je'een akka Saalih ergaa isaa ta'e rabbiin asxaa mul'attuu kennee fi duuba dubbii isaa dhagayuu dinnaan rabbiin balaa isaanitti buusee lafarraa isaan fixe. Wa Fir'aawun ammas waan rabbiin Fir'aawuna godhe hin beeyne zil awtaad Fir'aawuna mootii Misraa kan awtaad qabu. Awtaad jechuun shakaala Fir'aawuna ifaa yookaa shakaala mukaa afur lafatti dhayee qaba. Nama qixaaxu'uu deemu miila lamaani fi harka lamaan itti hidhee qixaaxu'uu jecha. Wanni rabbiin Fir'aawuna godhe inni quufee arrabbi ifiin jennaan نبي موسى اتئرقه ربي نبي موسى اتئرقه خرا ربي أجل تجئين ملكتا إني إرقا إسا تيؤوك النافي دوبة فرعون دبي إرقما ربي أجيك أجيلو دنان ربي إسا في أشكر إسا بهرت دربي فتئ الذين طغوا في البلاد أرمس ورأى الدنيا تنرت قوفة وسنابي فأكثروا فيها الفساد بدي الدنيا تنكيست هدميسا ربت كفرني حق أنا ما بلسني كان أجيسني كان قبرون فتؤون أما اللي وان برات دتشي بلسا فصب عليهم ربك دوب ربينك ورأك ستل فبلس كرا رب الرابيسا اتغنك تكا اتبوس يوكار انقلاث صوت عذاب قس عذابا شفا كان إلينسا لفرا فتئ كان إيانس ملائكات كان بشام بهرين لفرا فتئ دوبا أكا جرسنتي أمنك أمؤتاء بيخي يونك أجيل إن ربك لبالمرصاد ربينك دلقى نمهن دات إيغا قبك أبا واني درابيا هنجرت نمهن دا وان إني دلقرى قافت أوتاء خيري تيو شري تيو فأما الإنسان أمو نمن ربي إسا مرم كان ربي دلقى نما مر قبك أباهيان إذا مبتلاه ربه هقى ربي وان إني تيلال أوجتش إسا مكري فأكرمه ونعمه إسا قدسي هرئين يوكا وان برات إسا كننيته ربي وانسا إسا كن بيختي قلتا قلتمو هن قلتو لال أوجج فيقول ربي أكرما ربين كيا نجال لاف نقدسي وانا كن جئتي جلنا يوكا بلسا إسا كيس فقاتا وأما إذا ما بتلاه أمو يو ربين إسا لال أوجج إسا مكري فقدر عليه رزقه رزقي اتركسه هري يوكا فياتكا إلمان اتتكيسه مكري وان إن تيلال أوجج وان ربين دلق جالتيتي أبسمو وان إني دلق جبيتي ربي إستي دلنا لا الأوجتش فيقول ربي أهانني وان إني جئو ربي نتكيس تناف نتركس جئيتي صبري أبي وان ربي دلق جبي كفر كفار مكة قافس والنيادو نمني ربين قدس نما هري يوكاك أنانيك أبو نمني هريهن قبن نما ربي برتي قتيهن قبن جتشو دوب ربين أكجئين كلا إيسا أكسي يادنا ربي برتي قدنك أباتن وادرما يوكا هوري قبات اوني متي اما الليت اكيني واني ربي برت لالمون عبادة ربي قبات اوفي عبادة اساء ابؤ نمن ربي افيد اقايو هي سلين خبجمع أمو نمني ربت أمنين دريس اللين سبلتا مالف ربي يوكا واك أبرتي الدنيان قتين أبدو تناف نمجالتو في كان جب اللي إيكنا أكما نمجالتو في كان جب اللي أوتو مقر أوف جتشا كان أرغتو غلط إسا غلچه دابو أبسو في كان أرغتو قوك إي دابو ربتي دلنو الدباس أوف جتش بل لا تكرمون اليتيم ربين أرم إسا مرمون أكيج إي إسن أدوهريك أبدنو هي سأبان إرادو إيف وان كنتن وان إني آل الراحة أقلتو هن كنتنيف ولا تحاضون ولس هن كافتن يوكا والهن مركانستن على طعام المسكين مسكين يوكا ديغا وان أبني ناتس أردت كيستو زمن أبار تكابيلا وتأكلون التراث آلة يوكا وان مرات آلم نياتا أكلا لما نيات سجبا أكما قرتنت كان وان نيات إسنيف غيوفي وان كان أدانهم بافن وتحبون المال حبا جما إسن هري جالل جبدو جالتا كان جالل هرئيتي جتشا هك أنا مات في كان رب اللي بلستا وان بير في جول نما إساني كان دؤرا آلت إفي فؤتني هري إساني الرائسان أقبستا تكايو هونجستا كلا أكسهن دلقنا حالهما اتجرتا إيسا أرآبرو إثنين طلو إذا دكت الأرض دكا دكا قاف دكين سسوتي وان إس إرجر هند أجبتي أبمتي وجاء ربك قاف ربينك رفين سإذها ملو رفه والملك صفا صفا أمس ملايكا سلفيه الدؤون رفته أبتي سنقياك يا مآتي وجيء يومئذ بجهنم قاف إبد جهنم أبني أفنين لوغما كما ترباتم اتأوني هركس آفدا كان لوغمن هند هركا ملايكا ترباتما جرو كان حفور دربا إياء نما قبؤوف أسقطالو ببد جهنم كان ملائكا إفدوب ديبفتو يومئذ يتذكر الإنسان قاف ون دبن سن أرقم تسن قياك يا مآتي كافر وان الدنيا أردت دلق يادتيت شينيا وأنا له الذكرى هاتيو يا دنان إني يادتو شينا إني شينيو أكمت إسا فيدي هم فيد جتشو ويتين شينا نما فيد دبرتي سن قاف الدنيا الرجلني كنما وانهم تولي سي شينيف ربين دلي أرارمو يقول يا ليتني قدمت لحياتي قياسا كافر أكجؤ ودورا الدنيا الرتي أماني وان غاري دلقي دبر فتي سلا قياك يا مآكنا جرو غاري أرقل متي جئتي شينيا هاتيو شينا إسا واتك إسان ترتو فيومئذ لا يعذب عذابه أحد قياك يا مآسا عذاب أكربين نما إساتي بالليس عذبوا تكات أتأو نمني وأتأو هنجروا ولا يوثق وثاقه أحد أمس هدأ أكا هدأ أشكر إبدا نما ربت كفري هدأ عذابت دربو نمني نمهدو هنجروا معنان كنا قيابرو نمني نما ربت كفرر عذبمو كان إسر هدأ إبدت دربمو هنجروا جتشو أمو نما ربت أمني هقا إني دؤت جيرو ملايكا أكجتون يا أيتها النفس المطمئنة يا لبون غيك أبدو تنوان إسير فتشيسهن كابن ارجعي إلى ربك غر ربي كاتي غر أمري إسا غر وان إني سيم فتئ تكاسي فتئ غر سواب دلقاتيتي ديبئ راضية سي جاللك أبو كان قمتشوك أبو مرضية سي ربي برتي جالتم كان ربي دلقاتي سر جالتيك إيبالي أتس سواب إني سي كنين قمدو غر ربي كاتي ديبئ جأنيني دبالا أمو آخر أتي ون لبو إسات جأمو فادخلي في عبادي قبرو تنكي ققارتا أكا أنبي أتي إذا أمي وادخلي جنتي جنة خي إساني وجسيني جآر ربين درسين يوكا قبئن هيكا قرآنا تن لبسدي في سقلتمي سقلي هنغنى